وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. تعويد الأبناء على الصدقة هذا أمر حسن، ينشأ أحدهم وهو كريم معطاء محسن محب للخير للآخرين، عنده عاطفة تدفعه إلى المساعدة. يمكن ذلك من خلال أنك تعطي ولدك أحيانا الشيء وتقول تصدق به، ناوله لفلان، ضعه في صندوق المسجد وما شابه ذلك، أو ذكر قصص عن الصدقات.